لما قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، علم من هذا أنه قصد نوم الليل لا نوم النهار. قال: غسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا. نحن نعلم أن الوجوب أن تغسل هذه الأعضاء مرة واحدة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. إذن الوجوب أن تغسل هذه الأعضاء مرة مرة، ويسن الزيادة مرتين أو ثلاثة، والأكمل والأفضل أن تغسل ثلاثا إلا المسح، مسح الرأس كما سنبين إذا وصلنا إلى مسح الرأس إن شاء الله، ولا يجوز الزيادة عليها، ولا يجوز الزيادة عليها إلا من ضرورة، كمن وجد دما مثلا في حال المضمضة ولم ينقطع بالثلاث، أو وجد في مواضع الغسل ما يمنع وصول الماء كطين وعجين وغسل مرة أو مرتين أو ثلاث وما زال، فإنه يغسل إلى أن يزيل، إلى أن يزيل المانع، مانع وصول الماء إلى البشرة. لكن الأصل أنه لا يجوز له أن يزيد على الثلاث. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا. والوجه المقصود به حدود الوجه، ما هي يا إخوان؟ من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، من منابت الشعر عادة إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، والبياض الذي بين العارض والأذن داخل في الوجه. البياض الذي بين اللحية، بين العارض هذا وبين شحمة الأذن، هذا داخل في الوجه، ينبغي أن يغسل. فهمتم؟ ينبغي أن يغسل. وأما اللحية فالنزاع بين الفقهاء فيها طويل، لكن خلاصة أقوالهم أنها إن كانت خفيفة يرى ما تحتها من البشرة فإنها تغسل، وإلا لا يجب غسلها، ويسن تخليلها، يسن تخليل اللحية. قال: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. مسح الرأس واجب بنص الآية، قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم، قبلها غسل اليدين، نسينا. قال: ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، إلى المرفقين. المقصود باليد في الأصل من أطراف الأصابع إلى المنكب، لكن الله قد قيد في غسل اليدين في الوضوء إلى موضع محدد وهو المرفق. إذن يجب على المتوضي أن يغسل يديه إلى المرفق. طيب، هل يدخل في ذلك الكفين أو لا؟ الجواب بلى. فلو أن متوضئا غسل وجهه ثم قال: كنت قد غسلت كفي في أول الوضوء ويداي مبتلتان بغسل الوجه وهما آلة أخذ الماء، وبالتالي لا أغسلهما، إنما أخذ الماء وأغسل من مفصل الكف إلى المرفق، نقول: ما صح وضوءك، لأن الغسل الأول من السنن، وهذا الغسل واجب. إذن يجب عليه أن يغسل اليد كلها من الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المرفق. هذا لا نعرف فيه نزاعا، لكن النزاع في معنى قول الله عز وجل إلى المرافق، في لفظة إلى. هل المقصود بإلى هنا قصد به الغاية أو قصد به، نعم نعم، هل قصد به الغاية أو الاستغراق؟ هل يدخل المرفق في الغسل أو لا يدخل؟ فعامة الفقهاء على أن المرفق داخل في الغسل، داخل في الغسل، وأنه يجب على الإنسان أن يغسل المرفق أيضا، وهو قول الأئمة الأربعة، قول مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وعامة الفقهاء على أن المتوضئ يجب عليه أن يغسل المرفق مع الغسل، وأن إلى هنا لا يقصد بها الغاية، إنما الاستغراق، الغسل يستغرق المرفق أيضا. وخالف في ذلك زفر من الحنفية، وهو قول ابن جرير الطبري وبعض متأخري المالكية رحم الله الجميع، قالوا لا يجب عليه إدخال المرفق، فإن إلى المقصود بها الغاية، فلو غسل إلى المرفق ولم يغسل المرفق صح وضوءه، لكن جماهير أهل العلم على أنه يجب عليه أن يدخل المرفق في الغسل. ثم قال: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هنا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية المسح. قال: مسح رأسه بيديه، أقبل أدبر، لكن من أين بدأ؟ إذا كان الإقبال المقصود به من الخلف حتى أقبل ثم أدبر، لكن الصحابي بين كيفية الإقبال والإدبار فقال بدأ بمقدم رأسه، بدأ بالمقدمة حتى عاد إلى قفاه، ثم عاد من القفا إلى المقدمة فعم الرأس بالمسح، فكان المسح قد شمل الرأس كله. لكن خلاف أهل العلم في هذه المسألة، كم المقدار الواجب، كم المقدار الواجب مسحه من الرأس؟ هل يمسح الرأس كله أو يمسح بعضه؟ ثم هذا البعض كم مقداره؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن مسح الرأس كله واجب، يجب أن يمسح الرأس كله، وذلك لقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: مسح برأسه، مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وسبب الإشكال وسبب الخلاف أمرين: الأمر الأول في الآية، والأمر الثاني في بعض وصف بعض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في وصف بعض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآية فالله عز وجل يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فقالوا برؤوسكم، الباء هنا للتبعيض، الباء للتبعيض، ما قال الله وامسحوا رؤوسكم، ما قال وامسحوا ما قال امسحوا رؤوسكم، إنما قال امسحوا برؤوسكم، فالباء دالة على التبعيض. ومن ذهب إلى أن المسح يشمل الرأس قالوا: لا، هذه الباء ليست للتبعيض، إنما هي للمصاحبة. ثم الإشكال الآخر في سبب الخلاف هو صفة بعض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فمما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته وأكمل على العمامة، مسح بالناصية، فقالوا: الناصية ليست كل الرأس، إنما هو جزء من الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، وبالتالي إذا مسح الإنسان على بعض رأسه أجزأه. من ذهب إلى أن الرأس كله يمسح في الوضوء ممن ذهب إلى هذا القول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو قول أحمد رحم الله الجميع. فعند مالك وأحمد رحم الله الجميع أن مسح الرأس يجب أن يمسح كاملا، وذهب الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله إلى أن الواجب مسح البعض، لكنه يسن له أن يمسح الرأس كله، يسن له أن يمسح الرأس كله ولا يجب عليه. فلو مسح بعض رأسه أجزأه. ثم اختلفا في هذا البعض، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لو مسح من رأسه ما يمكن أن يسمى رأسا، جزءا منه ولو قل أدى الواجب. وعند الحنفية أنه يجب عليه أن يمسح بمقدار كم؟ ربع الرأس. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، والناصية تقريبا ربع الرأس، ربع الرأس. والذي يظهر إخوتي الكرام أن ربط المسائل الخلافية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأجدى. ولو نظرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصف من حال وضوئه نجد أن عامة من وصف أنه كان يعمم رأسه بالمسح. وأما ما ورد في الصحيح أنه مسح على ناصيته فقد ثبت أنه أكمل المسح على العمامة، فالعمامة حين مسح عليها أخذ حكم ما تحته، ولو كان بعض الرأس مجزئ لما أكمل على العمامة، مسح على ناصيته ومضى، وما أكمل على بقية الرأس الذي قد غطي بعمامته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ثم غسل رجليه. وغسل الرجلين كما تعلمون حده إلى الكعبين، لأن الله يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، كما هي قراءة الجمهور بالنصب، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى هنا مثل إلى في قوله إلى المرافق، إلى المرافق، وبالتالي الكعبان يدخلان في الغسل. والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، يعني عند مفصل القدم مع الساق، هذان العظمان الناتئان على جانبي القدم هما الكعبان. فيغسل الإنسان قدميه حتى يغسل هذين العظمين اللذين هما على جانبي القدم عند المفصل الذي يفصل بين الساق والقدم. ويتعاهد عقبيه، لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. نعم، ما أدري هل ترون أننا نتوقف، لأني أرى أن البعض كأنه بدأ ينعس، فإذا رأيتم أننا نتوقف اليوم، وخاصة أن بعض الإخوة لعله ما بلغه الخبر، ونكمل من الغد كما ترون. وإذا رأيتم أننا نستمر الأمر إليكم. أنا إلى 6:30 وربما إلى 7 إلا ربع ما عندي شيء، يمكن نجلس، لكن إذا رأيتم أن هذا يكفي ولعل الإخوة يتسامعوا غدا ثم نكمل يكون يعني الذي ترونه. ها إيش ترون يا إخوان؟ نستمر أو نتوقف؟ الحديث الآتي 4 الآتي 8 داخل الحديث الأول. طيب إذن أكمله. إلى ويل العقاب من الله. طيب. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار معروف وهو إزالة إزالة الخبث من السبيلين أو من أحدهما بمزيل غير الماء، يعني بحجر أو مدر أو ورق ونحو ذلك. فليوتر يعني فليقطع على وتر، شرط أن لا يقل عن 3، يعني إذا استجمر إما أن يقطع الاستجمار على 3 مساحات، فإن لم ينقطع الأذى يعني المسحة الثالثة يرى فيها أثر النجاسة فإنه يزيد. فإذا انقطع الأذى مثلا في المسحة الرابعة فإنه يزيد مسحة حتى يقطع على وتر. فإذا كان في المسحة الخامسة بقي شيء من الأثر مثلا فزاد مسحة حتى مسح 6 مساحات ولم يرى في السادسة أثر النجاسة انقطع، فإنه يسن له أن يزيد مسحة حتى يقطع على وتر، حتى يقطع على وتر. قال: ومن استجمر فليوتر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنشق ويستنثر من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك. نعم، بل قد ثبت في السنة فعل ذلك، وهو أن يتمضمض الإنسان ويستنشق ويستنثر من غرفة واحدة، يغترف غرفة واحدة فيأخذ نصفها للمضمضة ويستنثر في آن واحد، يتمضمض ويستنشق ويستنثر في آن واحد حتى يفعل ذلك 3. نعم، قد ثبت ذلك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء. وعبد الرحمن هذا من هو؟ أخو عائشة رضي الله عنها، وأخو عائشة رضي الله عنها، وهو يعني متأخر الإسلام، تأخر إسلامه عن إسلام أبيه وعن إسلام أهل بيته رضي الله عنه، حتى أنه كان يوم بدر خرج مع المشركين كما تعلمون، ثم من الله عز وجل عليه بالهداية فأسلم وحسن إسلامه وصحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. أما قوله صلى الله عليه وسلم أو قولها رضي الله عنها أسبغ الوضوء، معناه إيصال الماء إلى جميع أعضاء الغسل، إلى جميع أعضاء الغسل. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. المقصود بالوضوء هنا الوضوء اللغوي للاصطلاح، يتوضأ يعني يستعمل الماء لما تحت إزاره، يعني يستنجي به. وهنا استخدم الكناية من باب الأدب، استخدم الكناية يعني ما قال استنجى أو غسل مواضع خروج النجاسة بالماء، إنما قال كان يتوضأ لما تحت إزاره، وتحت الإزار المقصود به السبيلين. ويتوضأ يعني يغسل، يغسل من البول والغائط. كان أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى: سئل مالك، نحن قلنا في منهج الإمام مالك أنه إذا وجد في الباب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، ثم يتبع ذلك بفتاوى الصحابة وأقوالهم، وربما أتبع ذلك بفتاوى التابعين، ثم يذكر رأيه وفتواه. ورأينا هذا، انظروا، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الباب، ثم نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم الآن يسأل في بعض مسائل الباب فيفتي. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي غسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه. لماذا؟ لأن المضمضة من غسل الوجه، هو نسي أن يتمضمض، غسل وجهه ثم تذكر قبل أن يغسل يديه فقال يتمضمض ولا يعيد غسل الوجه لأن المضمضة داخل. لكن لو صار العكس، نسي فغسل يديه إلى المرفقين ونسي أنه ما غسل الوجه، ما قال يغسل وجهه ويمضي يمسح الرأس، قال يغسل وجهه ثم يغسل يديه، يعيد غسل اليدين، لأن غسل اليدين عمل منفصل عن غسل الوجه مرتب عليه، لأن الله عز وجل رتب الفعل كما في الآية. الله عز وجل إيش يقول؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لذلك الجمهور يرون أن الترتيب واجب وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، الجمهور يرون وهو قول عامة الفقهاء أن الترتيب واجب، فلو نكس الإنسان الوضوء ما صح وضوءه، لو غير الترتيب ما صح وضوءه. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى أن الترتيب سنة وليس بواجب، وأن الترتيب الوارد في الآية ليس مقصودا، فالترتيب سنة لكن ليس بواجب. فلو نكس الإنسان الوضوء فبدأ بغسل رجليه مثلا، غسل رجليه ثم غسل يده اليسرى إلى المرفقين إلى المرفق، ثم مسح رأسه ثم مضمض، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، ثم غسل وجهه مثلا، ثم استنشق واستنثر، صح وضوءه مثلا. لكن الجمهور يرون أن الترتيب واجب لا يصح الوضوء إلا به. ولذلك انظروا هنا مالك رحمه الله سئل، رجل نسي أن يتمضمض، غسل وجهه ثم تذكر، قال يتمضمض ولا يعيد غسل الوجه لأن المضمضة داخلة في غسل الوجه. لكنه غسل ذراعيه ونسي أن يغسل وجهه، غسل يديه إلى المرفقين وما غسل وجهه، قال يغسل وجهه ثم يعيد غسل يديه إلى المرفقين لأن الترتيب واجب. انظروا، قال سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. طيب إذا لم يكن ذلك في حضرته ماذا يفعل؟ يستأنف. نعم يستأنف. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. سبق أن ذكرت لكم قبل قليل أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار عند مالك سنة، قلنا هذا، قلنا أنهما سنة عند مالك في الطهارتين، مالك والشافعي، وعند أحمد واجب في الطهارتين، وعند أبي حنيفة سنة في الوضوء واجب في الغسل، قلنا هذا. ولذلك هنا يقول أن هذا الرجل نسي أن يتمضمض وأن يستنشق ويستنثر حتى صلى، قال لا يعيد صلاته لأن المضمضة والاستنثار عنده سنة وبالتالي لا يلزمه، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. طيب كيف؟ ما يعيد الوضوء؟ لا. لماذا؟ لأن الموالاة عنده سنة، الموالاة سنة عند مالك وأبي حنيفة والشافعي، والموالاة يعني المتابعة بحيث أنه يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، وعند أحمد الموالاة واجبة. أما عند مالك، وستأتي معنا نصوص كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى، فإنه يرى أنه ليس بلازم ليس بواجب إنما هو سنة. فإذا بدأ الإنسان بالوضوء ثم قطعه لأمر ما، وسيورد لنا حديثا أن عبد الله بن عمر أو أثرا عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر توضأ إلا أنه ما مسح على خفيه ثم خرج إلى السوق فدعي إلى جنازة ليصلي عليها فمسح على خفيه وصلى، مسح على خفيه وصلى. معنى هذا أنه بدأ بجزء من أعمال الوضوء وبقي جزء من أعمال الوضوء تركه وكان بينهما فاصل. ولذلك هنا يقول ليس عليه أن يعيد الصلاة وليمضمض، ما قال وليعيد الوضوء، قال وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي، إن كان يريد أن يصلي. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.